بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند أحوال الورثة في الصفحة العاشرة، وقلنا هذا الموضوع إذا نرجئه إلى الغد نكون هو ضمن الواجبات، أصبح عندنا هذا الواجب، والواجب الآخر ما هو؟ جدول الحج. جدول الحج هذا غدا واجب إن شاء الله، يعني في الاختبار، الاختبار سيكون فيهما، الاختبار في الغد يكون فيهما، في جدول الحج وفي إيش؟ وفي أحوال الورثة. وبالنسبة لأحوال الورثة القاعدة تلوم شمل أكثر، نلاحظ أن العصبة، العصبة بالنفس إذا استثنينا الأب والجد والابن، إذا استثنينا الأب والجد والابن فإن بقية العصبة بالنفس ويبدأون من فين؟ من ابن الابن والأخ الشقيق والأب وأبناءه والعم الشقيق والأب وابنهم، كلهم أحوال إرثهم واحد، وهو إما عاصب بالنفس إما محجوب. وبهذا يعني عاصب بالنفس أو محجوب، إذا نؤجل قلنا هذا الموضوع للغد يكون واجب فيه، كل واحد يكون يقرأ، طبعا نحتاج أن يحفظ هذا غير يسمع، لا، لكن يفهم هذا الموضوع، ونحتاج إلى حفظ يحفظه، ثم في الغد إن شاء الله يكون الاختبار من خلال تمارين، فهمت علي؟ تمارين، هذه التمارين تبين أنك فهمت الأحوال ولا ما فهمت الأحوال فقط. طيب، ننتقل إلى الموضوع الذي نريده ونقصده، وهو أصول المسائل، كيف نضع أصل المسألة؟ نقول استخراج أصل المسألة، هناك حالات للمسألة، الحالة الأولى للمسألة أن يكون عصبة فقط، هذه الحالة الأولى، فأصل المسألة هنا يكون من إيش؟ من عدد الرؤوس، عصبة فقط. الآن كل واحد يفتح الدفتر حتى نبدأ شرح تأصيل المسائل من خلال التمارين. نحتاج أوراق كثيرة، ما تكفيك ورقتين، الله يعينك. طيب، أصل المسألة أولا، الحالة الأولى أن يكون الورثة عصبة فقط، عصبة فقط. مثال ذلك إيش؟ إذا كان في المسألة، إذا كانت المسألة مثلا ابن وابن، عصبة فقط، ابن وابن في المسألة من كم؟ من اثنين، من رؤوسهم. ثلاثة أبناء في المسألة من كم؟ ثلاثة. ابن وبنت في المسألة من كم؟ ثلاثة. ابن وبنتين في المسألة من كم؟ أربعة. ابنين وبنت في المسألة من كم؟ خمسة. نفس الكلام لو كان بدل ابن وبدل بنت، لو قلنا ابن ابن وبنت ابن في المسألة من كم؟ من ثلاثة. أخ شقيق وأختين شقيقتين من كم؟ لا، أخ شقيق اثنين وأختين من اثنين أربعة. أخ شقيق وثلاث أخوات من خمس، وهكذا. إذا عرفنا حالة العصبة فقط. الحالة الثانية، عرفنا كيف نطلع أصل المسألة الآن؟ الحالة الثانية، فرد واحد بدون عصبة، فرد واحد بدون عصبة. كيف فرد واحد بدون عصبة؟ مثلا بنت، مثلا كم؟ نصيبها كم؟ نصف، وما في غيرها، فتكون المسألة من كم؟ لا، المسألة من اثنين، المسألة من اثنين، ما في غيرها. مش نقول أصل مثلا هي اثنين لها واحد والواحد الثاني فين يروح؟ يرجع لها ردا، يعود لها ردا. فإذا ستأخذ ها الاثنين كاملة. طيب إذا كانت المسألة فرد واحد مع عصبة، كيف فرد واحد مع عصبة؟ يعني بنت، اكتب مثلا بنت وأخ شقيق. احنا الآن نطلع أصول المسائل، البنت كم لها؟ نصف، والأخ الشقيق عاصب. أصل المسألة يكون من كم؟ من اثنين، اللي هو الفرد، مخرج الفرد من اثنين، واحد وواحد، ماذا الحال؟ طيب لو كانت المسألة أم وأخ شقيق، اكتبوها كيف نحلها؟ الأم كم لها؟ أو ها؟ الأم كم لها؟ من قال السدس يراجع نفسه، ما في جمع من الإخوة ولا فرع وارث، كم لها؟ خلاص قناعة يعني ولا؟ طيب السدس، والأخ الشقيق كم له؟ عاصف. أصل المسألة، لا تنسوا الآن درسنا ما هو؟ ايه اصل المسائل، تأصيل المسألة كم اصلها؟ اصل المسألة ما دام هنا ما في الا واحد فرد، اذا هو صاحب الفرد، مخرج الفرد هو اصل المسألة. كم سيكون اصل المسألة؟ ثلاثة، كم للأم؟ واحد، واثنين للشقيق. طيب ناخذ مثال اخر، اختان او عفوا بنتان واخ لأب، كم للبنتين؟ الثلثان، والأخ لأب هو العاصب، كم أصل المسألة؟ ثلاثة، اللي هو مخرج الثلثين، كم للبنتين؟ اثنين، واحد. طيب نقول زوج وأخ شقيق، كم للزوج؟ النصف، وكم للشقيق؟ عاصف. فأصل المسألة من كم؟ من اثنين، واحد وواحد. طيب زوجة وعم شقيق، كم للزوجة؟ ربع، وكم للعم الشقيق؟ عاصف. أصل المسألة كم؟ أربعة، اللي هو مخرج صاحب الفرد، كم الربع؟ واحد، وكم للعم؟ ثلاثة. طيب نكمل، نقول جدة وابن أخ، كم للجدة؟ الجدة ما ترث السدس فقط، ما ترث السدس، وابن الأخ عاصب، كم أصل المسألة؟ من ستة، لها واحد وخمسة للعاصب. صعب المسألة هذه؟ إذن إذا ما كان عندنا إلا فرد واحد، سواء في عصبة أو ما في عصبة، ما دام ما في إلا صاحب فرد واحد، فأصل المسألة ما هو؟ مخرج صاحب الفرد. وإن كان ما عندنا صاحب فرد أصلا، كلهم عصبة، فأصل المسألة عدد الرؤوس. هل سهلة ولا صعبة؟ اتضحت عندنا جميعا؟ طيب نجيب كمان مسائل ولا خلاص يكفي؟ يكفي هذا. طيب ننتقل الى الحالة الثالثة، اذا وجد اكثر من فرد بدون عصبة فكيف نحلها؟ نقول اصل المسألة هو ناتج النظر بين اصحاب الفروض بالنسب الأربع. نعم، ناتج النظر بالنسب الأربع بين أصحاب أو مخارج الفروض. إيش يعني هذا الكلام؟ مكتوب عندكم، لا تكتبوه، مكتوب في المذكرة، هنا قبل المذكرة الآن صفحة 12. الحالة الرابعة، إذا كان أكثر من فرد ومعه عصبة، كذلك أصل المسألة هو ناتج النظر بالنسبة للأربع بين المخارج الفروض. هذا كلام يحتاج شرح، سنشرحه الآن إن شاء الله. أمن مثلا القاعدة الإجمالية، ما هي القاعدة الإجمالية؟ عندنا ثلاث حالات، إما أن يكون عصبة فقط فأصل المسألة من كم؟ من رؤوس العصبة. الحالة الثانية فرد واحد فقط سواء في عصبة ولا في عصبة، فأصل المسألة من كم؟ مخرج صاحب الفرد. إن كان صاحب الفرد هذا نصف فالمسألة من اثنين، ثلث أو ثلثان والمسألة من ثلاثة، ربع فالمسألة من أربعة، سدس فالمسألة من ستة، كيف ولا لا؟ طيب ثمن مثلا من ثمانية، تتصور مثل ثمن؟ ها؟ الزوجة مع مين؟ مع البنت؟ لا، الزوجة مع البنت صح كده؟ خطأ، لأن الزوجة مع البنت، الزوجة كم لها؟ الزوجة ثمن والبنت، هذا صار فرد واحد ولا أكثر من فرد؟ ها أنا أبغى فرد واحد، زوجة مع الابن أو زوجة مع ابن وبنت، ما في صاحب فرد إلا واحد، المسألة من كم؟ إذا نضيفوها هذه اللحظة، نضيفوها عشان ندخل، زوجة مع ابن وبنت، ضيفها في الأولى محل ما أضفنا الأول، الزوجة كم لها؟ الثمن، والابن والبنت عصبة، فالمسألة من ثمانية، واحد للزوجة والسبعة للعصبة. واضح هذا؟ الآن القاعدة الأولى والقاعدة الثانية سهلة ولا لا؟ لأنه ما بنشرع في الثالثة حتى تتضح القاعدة كان الأولى والثانية. إذن إذا كان عصبة فقط من رؤوس العصبة، وإن كان صاحب فرد فقط مع عصبة أو بدون عصبة فمن مخرج أصل المسألة هو مخرج صاحب الفرد. الحالة الثالثة إذا وجد أكثر من فرد، إذا وجد أكثر من فرد سواء في عصبة أو ما في عصبة، طريقة الحل واحدة. ما هي طريقة الحل؟ أن ننظر بين مخارج أصحاب الفروض، يعني كنا نقول بنت وأخ شقيق نصف فقط النصف وضعنا أصل مسألة، لكن لو كان هناك مثلا بنت و بنت ابن، الآن فرد واحد ولا أكثر؟ أكثر فردان، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، أجل مخرجين إيش الأرقام اللي تجتمع عندنا؟ اثنين وإيش؟ اثنين وستة، قلنا نصف وسدس، لا لا تحلوا بس الآن جاوبوني، أصبح عندنا اثنين وستة في هذه المسألة، اثنين وستة، وقد يأتينا في مسألة ثانية اثنين وثلاثة، وقد تأتينا في مسألة ثالثة ثلاثة وأربعة، سننظر بين هذه الأرقام التي تخرج بالنسب الأربعة. الآن سنبدأ في درس يحتاج إلى شيء من التركيز. ما هو؟ ما هي النسب الأربعة التي سننظر فيها؟ النسب الأربعة عندكم الأول ما هو؟ التناسل، والثاني التداخل، والثالث التوافق، والرابع التباني. هذا الدرس اللي يدرس اليوم واهم درس، هذا الدرس اذا عرفتوه واذا فهمتوا المثل الاربع سيكاد يعني نكاد نكون انتهينا من الفرائض، ما بقي بعد ذلك جنبه حساب. ما هي النسب الاربع؟ التناسب اول نسبة. طيب الان افتح صفحة خاصة واكتب صفحة جديدة واكتب فيها في رأسها التماثل، التماثل، التماثل في الدفتر أبو ستين اللي أحضره البعض والبعض لم يحضره، ونقول أحضروه، أحضر الدفتر معه. التماثل ما هو التماثل؟ التماثل التساوي في العدد، مثل اثنين واثنين، خذ المسألة اكتب المسألة، مثل عندكم كتبنا في المذكرة إيش؟ اثنين واثنين وثلاثة وثلاثة وستة وستة، هذا التماثل. مثاله اكتبوا زوج وأخت شقيقة، كم للزوج؟ نصف، وكم لأخت الشقيقة؟ نصف. مخرج الفردين كم وكم؟ طلعوا الأرقام الآن. اثنين اثنين، هذا نسميه ايش؟ تماثل. إذا ستكون أصل مسألة من كم؟ من الاثنين، واحد وواحد. مثال آخر، واضح هذا؟ واضح يا شيخ؟ سهل الحمد لله. طيب، زوج وأخت لأب، كم للزوج؟ نصف. وكم للأخت لأب؟ نصف. إذا مخرجها إيش؟ مخرج النصف اثنين، ومخرج النصف الثاني اثنين. إذا عندنا اثنين واثنين تتداخل، نأخذ واحد منهم ونجعله أصل المسألة. طيب، نأخذ مسألة أخرى، نقول الآن نبغى نجيب ثلث، يجي ولا ما يجي؟ نبغى ثلث وثلث، ثلاثة وثلاثة، كيف نسوي؟ أم ولد أم، ولدهم واحد راح يكون سدس، جيبوا معنا، ولدي أم، الأم راح تصير سدس. دور في الأخوات مع أولاد الأم، فكر لا تقول ما يجي، يمكن يجي، ابحث بعد يقول ما يجي. أختان شقيقتان كم لهن؟ لهن ثلثان، مع إن قلت أم الأم سدس، لأنه في جمع، مع ولد واحد أم، مع الأولاد أم واحد سدس، مع ولدين. إذن أختان شقيقتان مع، لا مو أخ، أخ اثنين، إيه أخوان يوم، كم للأخت للأختين الشقيقتين؟ الثلثان. وكم للأخوان لأم؟ الثلث. كم مخرج الثلثين؟ ثلاثة. ومخرج الأخوان لأم؟ ثلاثة. مخرج الثلث ثلاثة، أصبح تماثل ولا لا؟ إذا نكتفي كم بأحدهما، يصير أصل مسألة من كم؟ ثلاثة. كيف نقسمها؟ اثنين واحد. عرفنا الآن؟ طيب، خذ المسألة التي تليها، نقول جدة، جدة وأخ لأم، كم لجدة؟ سدس. والأخ لأم سدس، كم مخرج السدس والسدس؟ صار ستة وستة، هذا نسميه ايش؟ تماثل. فنكتفي بأحدهما، إذا أصل مسألة من كم؟ من ستة، واحد وواحد، الباقي ايش؟ كم الباقي؟ أربعة. نرد عليهم، هذا باب نسميه الرد، باب يسمى الرد، نرده على الاثنين، للاثنين، للجدة وللسدس. فنعدل الرد كذا، الرد سيأتي باب له، خلاص ما تتدخل، راح نرده الاثنين، نرد المسألة اثنين، اترك طريقة الرد في رد هنا، فنرد الباقي عليهما. تبغى الحل بسرعة؟ اسمعين أخذكم. طيب، فأسمع، أنا سأقول بصوت منخفض، اللي يتلخبط لا يسمعه. الستة تتحول إلى اثنين باختصار، يصير واحد واحد، هذا اثنين رد، كيف رجعنا صار كل واحد أخذ واحد من اثنين، واحد من اثنين. طيب، اتركوا هذا الكلام، لا تهتموا الآن في الموضوع. انتهينا من التماثل، اثنين واثنين يعني نصف ونصف، سنجعل مثلا من اثنين، ثلث وثلث سنجعلها من ثلاث، سدس وسدس سنجعلها من ست. انتهينا من التماثل، هيا افتح صفحة جديدة واكتب فيها التداخل. طيب، ما هو التداخل؟ في المذكرة صفحة 12، عددان ينقسم الأكبر على الأصغر بدون كسر، مثل إيش؟ مثل الاثنين والأربعة، الاثنين والأربعة، الاثنين والأربعة. اكتب مثال، زوج وبنت، كم للزوج؟ الربع. وكم للبنت؟ النصف. كم المخارج الأرقام تجتمع عندنا الآن؟ أربعة واثنين. الأربعة والاثنين تتداخل، بمعنى أنه الأربعة هي من مضاعفات الاثنين، فهمتوا؟ الاثنين، انا اسالكم الان، الاثنين تحت الاربعه، طيب الاثنين تحت الخمسه ولا تحت الخمسه؟ من تحت الخمسه، من اضعافها؟ الاثنين لو ضربناها باثنين صارت اربعه، لكن الاثنين لو ضربناها باثنين اربعه ما تصير خمسه، ولو ضربناها بثلاثه سته ما تصير خمسه. فهمتوا؟ اذا التداخل عددان، ينقسم الاكبر على الاصغر بدون كسر. واضح المساله هذه ولا لا؟ وتراها امامكم في الملخص محدده، يعني هذه الارقام فقط لا تتغير، الاثنين مع الاربعه تداخل، الاثنين مع السته تداخل، الاثنين مع الثمانيه تداخل، اليس كذلك؟ والثلاثه مع السته تداخل فقط. اذا عندنا في التداخل سيكون اربعه ارقام. وفي التماثل مر معنا كم؟ كم مر معنا في التماثل الاول في المذكره؟ كم؟ الثلاثة وش هي؟ الاثنين مع الاثنين، والثلاثة مع الثلاثة، والستة مع الستة، ما في غيرها. ايش يعني ما في غيرها؟ يعني لا تتصور ان تجي اربعة مع الاربعة، مع الاربعة. ولا ممكن تجي؟ ليش ما تجي؟ طيب الاربعة ربع، ليش ما تجينا في مسألة ربع ربع؟ زوج زوجة ما يجي ربع ربع. واضح هذا؟ فليش يجينا ثمن وثمن؟ ما يجي، لان الزوج الزوجة الثمن للزوجة، فما راح يكون فيه ثمن وثمن. واضح هذا ولا لا؟ إذا ما يتصور، التماثل محددة في هذه الأرقام اللي معكم، والتداخل أيضا محددة في هذه الأرقام اللي معكم، وهي الاثنين مع الأربعة كما في المثال. طيب الرقم الثاني كم؟ اثنين وإيش؟ وستة. طيب خلونا أصلا ما زلنا في اثنين وأربعة، زوج وبنت قلنا ربع ونصف، يعني أربعة واثنين، المسألة من كم؟ الأربعة اثنين ونصف، يعني اثنين وأربعة، المسألة من أربعة، نأخذ في التداخل سنأخذ الأكبر، إذا المسألة من أربعة. الزوج كم له؟ الزوج له واحد، والبنت لها اثنان، باقي واحد اتركوه في باب الرد، ما نرد عليه لا هنا، لا نرد على البنت ما نرد على الزوج، اتركوه الآن لا نخلط. ها شيخ يوسف تكلمني عبد الله ذهني هناك. طيب اثنين وستة، هاتوا انتم المثال الآن. اثنين وستة ايش يعني؟ يعني نصف وسدس. كم يجي نصف السدس؟ يا سلام، بنت وجدة، البنت كم لها؟ النصف، وجدة السدس، يعني اثنين وستة تتداخل، فنأخذ الأكبر وهو ستة، أصبح في المسألة ستة. البنت كم لها؟ ثلاثة، والجدة واحد، أيضا فيه رد، اتركوه فيه رد بعدين. طيب في غير كذا؟ بنت وجدة، ايش بنت وجدة؟ يعني نصف ونصف، نصف وسدس نبغى، ايش ممكن نقول؟ بنت يقول وأم كذلك سيكون لها السدس، من غيرها؟ لو قلنا بنت وأب ايش رأيكم؟ بنت وأب كم يكون للأب؟ سدس وباقي، يعني في سدس ولا ما في؟ وفي عصبة، لكن في سدس، يصلح ولا ما يصلح؟ طيب اكتب بنت وأب، البنت لها النصف، والأب ايش نكتب أمامه؟ عين وسدس. إذا عندنا فرضان، النصف والسدس، يعني اثنين وستة تتداخل، فأصل المسألة تصبح من ايش؟ من ستة، البنت لها ثلاثة، والأب له واحد فردا زائد اثنين تعصيدا يساوي ثلاثة. طيب نريد اثنين وثمانية، يعني نصف ايش؟ وثمن. فين يتصور هذا؟ زوجة وبنت، كم الزوجة؟ كم الزوجة؟ لا لو زوجة واخت، لا الزوجة الثمن والبنت النصف، تصبح المسألة من كم؟ واضح بيت من ثمانية؟ مشايخ كله واضح عندكم؟ القريب والبعيد والذين هم في أقصى المسجد، واضح؟ ثمانية واحد وكم؟ وأربعة. طبعا سيحصل الرد بعدين، نعرف كيف الرد. لكن لو قلنا زوجة وأخت، هذه تدخل في المسألة الأولى. لو قلنا زوجة وأخت، كم للزوجة وكم للأخت؟ نصف، أصبحت أربعة واثنان. إيش يحصل؟ إيه في المسألة أربعة، المسألة أربعة. طيب كم بقي معنا؟ ثلاثة وستة، يعني نحتاج مسألة فيها فرض ثلث وفيها سدس. إيش المسألة اللي فيها ثلث وفيها سدس؟ طبعا أنا أقترح الآن مثال، أقول أم وجدة، إيش رأيكم؟ الأم لها الثلث وجدة لها السدس، جدة محجوبة ما يصلح. إذا إيش تقول؟ أم، لحظة، أم يقول وأخت، مو أم، إخوان لأم، الأم هي تجي تحجب من الثلث إلى كم؟ إلى السدس. طيب حط لها السدس ولا تزعل. وإخوة لأم، كم للإخوة لأم؟ الثلث. أصبح عندنا إيش وإيش؟ ستة وثلاث. إيش نسمي هذا؟ توافق، تماثل، هذا تداخل. إذا سنضع مثلا كم؟ ستة، واحد واثنين. أبغى أعكس الآن، أبغى أقول أم وولد لأم، ليش ما يصبح؟ ليش يعني؟ يعني ما تجي كذا ما يحصل. طيب أم وأخ لأم، إيش بكم؟ كم للأم؟ ثلث. أم وأخ لأم، الأم لها الثلث، والأخ لأم كم له؟ كم؟ واضح يا إخوان اللي وصلت إلى مرحلة التشبع ولا لسه؟ طيب إذن ثلاثة وستة، كم كم كم أصل المسألة؟ ليش؟ من أجل التماثل، من أجل التداخل. المسألة من ستة، الثلث كم ثلث الستة؟ اثنان. اثنان، كيف جبنا اثنان؟ يعني نقسم الستة على ثلاثة، اثنين، والثلث واحد، وهنا سيحصل رد. طيب انتهينا من التداخل، انتهينا من التداخل، ايش باقي عندنا؟ التوافق. التوافق، لاحظوا يا مشايخ، التوافق عندنا ما هو؟ عددان يتفقان في جزء من الأجزاء، يتفقان في جزء من الأجزاء، أو يقبلان القسمة على أقل عدد آخر. التوافق لا يكون إلا بين، إلا في مسألتين، الستة مع الثمانية، يعني السدس مع الثمن، وفي مسألة ثانية الستة مع الأربعة، الستة مع الأربعة يعني سدس وإيش وربع. سنأخذ أمثلة عليها بس لما نفهم كيف نحلها. إن اجتمع عندنا سدس وثمن يعني ستة وثمانية، الزوجة ما تأخذ الثمن يا شيخ، ما في ولد. طيب إلا إذا وضعنا أيضا، الآن أترك إيش هي، سمعتي عن المسألة بس لما نفهم الآن كيف نحل. إذا جاءت الستة مع الثمانية، السدس والثمن يعني ستة وثمانية، كم نجعل أصل المسألة؟ ستة وثمانية. نقول لحظة، الستة والثمانية يلتقيان في ماذا؟ كلاهما يقبل القسمة على رقم اثنين، فالستة على اثنين كم؟ ثلاثة، والثمانية على اثنين أربعة. ماذا نفعل الآن؟ تصوروا كذا، ستة وثمانية، ضعوا تحت الستة وفقها، الستة تنقسم على كم؟ تنقسم على كم؟ على اثنين، فيكون وفقها ثلاثة، حطوا تحت الستة ثلاثة، والثمانية تنقسم على اثنين، الثمانية على اثنين تصير ايش؟ تصير أربعة. لا أنا سأقوم الآن كان الجد. يا مشايخ ايش سوينا الستة طيب معكوسة ايش مزعلكم فيها خلوها معكوسة هكذا طيب يا مشايخ الان الستة وسطها كم مكتوب عندكم ثلاث الرقم ينتهي احنا قلنا الرقمين الستة والثمانية كلاهما يقبلان القسم على رقم اثنين فإذا قسمنا الأول على اثنين سينتج الوفق وإذا قسمنا الثاني على اثنين سينتج وفق الثاني الأول له وفق الثاني له وفق فوفق الستة كم ثلاث ووفق الثمانية كم مكتوب هذا ولا لا كتبنا كل واحد تحت وفقه طيب أصل المسألة كيف نطلعه نطلعه بالتالي نضرب كامل أحدهما في وفق الثاني معناه إذا ضربنا الستة الستة مع من في السهم هنا اكتب النتيجة يعني قدام الثمانية يساوي 24 وبعدين يساوي ايه امامه يساوي 24 وتحت نفس الشيء يعني اذا ضربنا الثلاثة في الثمانية 24 او الستة في الاربعة 24 ايش اللي حصل حصل ان نضرب كامل احدهما في وفق الاخر واضح هذا وهذا ما يحتاج تفكير كثير ترى المسألة هذه يعني هذا التوافق لا يكون الا في الستة والثمانية ونفس الكلام يكون في الستة مع الاربعة سوي نفس العملية تحت الستة مع الاربعة كلاهما يقبل القسمة على كم على الاثنين فالستة اذا قسمناها على الاثنين وفقها كم ثلاثة والاربعة وفقها اثنان فتكون النتيجة أصل المسألة كيف نطلع في هذه الحالة نضرب الستة في الاثنين 12 أو الأربعة في الثلاثة 12 فهمنا الآن إذن في حال التوافق ولا يكون التوافق إلا في هذين أو في هاتين المسألتين الستة مع الثمانية والستة مع الأربعة فالستة مع الثمانية نضرب كامل الستة في وفق الثمانية أو كامل الثمانية في وفق الستة في النتيجة 24 والستة مع الأربعة كذلك نضرب كامل الستة في وفق الأربعة لاثنين يكون 12 أو كامل الأربعة في وفق الستة وهو 3 يساوي 12 ماشي عبد العزيز واضح هذا طيب أصبح التوافق واضح الآن طيب نأخذ مثال نضرب الآن مثال للسدس مع الثمن كيف يكون ما دام ثمن محتاج زوجة ولازم فرع وارث نحط ابن مين نضع كمان ام زوجة وام وابن كم للزوجة الثمن وكم للام السدس لوجود الفرع الوارث اذا صار عندنا ثمانية وستة الثمانية والستة ثمانية في ثلاثة او ستة في اربعة كم يكون 24 في وفق الآخر طيب الزوجة كم لها من 24 ثلاثة والأم كم لها من 24 أربعة والباقي للإبن 17 واضح المسألة هذه نفس نعم كيف عيد إيش نفسها طيب زوجة وإيش وأم وإبن الزوجة كم لها الثمن والأم كم لها السدس ليش السدس لوجود الفرع الوارث أصل المسألة هنا بالنظر في مخارج الفروض إيش يكون عندنا أسألكم أنا سؤال هل هو تماثل بين الستة والثمانية لا هل هو تداخل هل الستة ضعف أو جزء من الثمانية يعني هل الثمانية من مضاعفات الستة لا إيش إذا ليس تماثل ولا تداخل هو توافق لأنه يرتقيان في رقم واحد في القسم على رقم واحد وهو رقم اثنين. طيب طيب الثمانية والستة توافق، إذا نضرب كامل أحدهما في وفق الثاني، ثمانية في ثلاثة 24. واضح يا شيخ؟ واضح الآن؟ طيب نضرب مثال آخر كذلك، زوجة، لا لو أخ الأم معي مع ابن كمان. طيب الزوجة ما راح تأخذ الثمن، تأخذ الربع منه. لا ما أبغى ستة وأربعة، أبغى ستة وثمانية. إيه أبغى ما ستة وثمانية. زوجة وابن، لا لا زوجة وبنت راح تكون لها النصف. زوجة وابن وإيش؟ يصلح جد ويصلح جدة كله يصلح، ويصلح أب كله يصلح. يعني جدة إن شئت جد، خلاص إحنا نحط جدة الآن. طيب طيب الزوجة مع الجد كم للزوجة؟ جد وابن طبعا لها الثمن، والجد كم له؟ السدس، والابن عاصب. كم صارت المسألة؟ 24. مشايخ واضح هذا ولا لا؟ ما في إشكال في التوافق، هذا نسميه توافق. من 24 الزوجة لها الثمن ثلاثة، والجد له السدس أربعة، والباقي 17 للابن. إذا ننتقل الآن إلى التوافق الثاني، وهو السدس مع الربع. كيف نقول هاتوا مسألة للسدس مع الربع؟ زوجة ومين؟ يقول زوجة وأخ الأم، الزوجة كم لها؟ هنا الربع، والأخ الأم السدس، أخ لأم، الزوجة ربع والأخ لأم سدس، يعني أصبح عندنا أربعة وستة. إيش بينهم؟ تماثل؟ لا. تداخل؟ لا. توافق. فنضرب الستة في اثنين أو الأربعة في ثلاث، كامل أحدهما في وسط الآخر. أصل المسألة من كم؟ من 12، ربعها وسدس ثلاثة وسدسها اثنان. فليش ما نحط عاصب كمان عشان يأخذ الباقي؟ جيبوا عاصب لا يحجب الأخ دون، يعني يقولوا عم مثلا، عم أو ابن عم يأخذ الباقي. كم الباقي سيكون؟ سبعة. طيب مسألة أخرى أريد فيها ربع وسدس للزوجة، لا للزوجة، الزوجة مع مين راح تكون؟ لو قلنا زوجة مع جدة، زوجة مع الجدة، سيكون عاصب، سيكون لا يأخذ السدس، سيكون عاصب يأخذ الباقي. ما نحط تحطوا عشان إيش؟ جدة وأبو من؟ طيب إذا زوجة وجدة ومن وأب، الزوجة كم لها؟ الربع، والجدة السدس، والأب عاصب ما له سدس. ما في فرع وأب، لو في فرع وأب نعطيه السدس. أصبحت أربعة وستة، أصل المسألة من كم؟ معروف كيف جاءت، ثلاثة واثنان وسبعة. طيب كذلك نريد مثال آخر بس في زوج، نقول زوج نبغى صاحب ربع، معنا لازم نضع فرع وارث، نقول زوج وابن، ومين كمان نبغى صاحب سدس الآن؟ أم. زوج وابن وأم، الزوج كم له؟ الربع لوجود الابن، لوجود الابن، والابن عاصب، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث. إذا المسألة من 12، الزوج كم له؟ ثلاثة، والأم كم لها؟ اثنان، والابن عاصب له الباقي. واضح التوافق؟ طيب ننتهي نختم بالتباين. ما هو التباين؟ رقم أربعة، التباين عددان لا يوجد بينهما اتفاق في أي جزء. مثل إيش؟ عندنا ثلاثة أمثلة. المثال الأول الاثنين والثلاثة، هل هما متماثلان؟ لا. متداخلان؟ لا. متوافقان؟ لا. إذن هما مختلفان تماما متباينان، اثنين وثلاث. والمثال الثاني ايش مكتوب عندكم؟ أربعة وثلاث. والمثال الثالث ثمانية وثلاثة، يعني أصبحت الثلاثة مشتركة، الثلاثة مع الاثنين ومع الأربعة ومع الثمانية. اثنين وضعفها كم؟ ضعف الاثنين أربعة، وضعفها ثمانية. الثلاثة تختلف مع الاثنين وضعفيها. واضح يا مشايخ؟ طيب، إذا حصل التباين يعني مسألة فيها نصف وثلث ماذا نفعل؟ نضرب الاثنين في الثلاثة، يعني كامل أحدهما في كامل الآخر، فتكون أصل المسألة من كم؟ النصف اثنين وثلاثة من ستة، والأربعة والثلاثة 12، أصل المسألة جعلها 12، وثمانية وثلاثة 24. فهمنا التباين؟ إذن يا أحباب نأخذ أمثلة للتباين، افتح صفحة جديدة واجعلها عنوان التباين، وهاتوا الآن مثال للنصف مع الثلث. نقول لا، واحدة واحدة، النصف مع الثلث. لو قلنا أخت لها النصف والأم كم لها؟ طيب أخت لازم نحدد شقيقة أو لأب، أخت شقيقة وأم، يعني حدد إما شقيقة أو لأب، لا تتركها كذا، لأنك لو قلت أخت يمكن أخت الأم، إن كانت أخت الأم ما تأخذ الثلث، تأخذ الثلث، فحدد عشان الثلث. تحط عم عم، حط عم عم، طيب ضع عم، أصبحت أخت شقيقة وأم وعم. الأخت الشقيقة كم لها؟ معلش خطوة خطوة، الأخت الشقيقة كم لها؟ النصف. انشوا على مهلكم، سيروا سير ضعفائكم. الأخت الشقيقة لها النصف، الأم كم لها؟ الثلث ولا السدس؟ ما في فرع وارث ولا جمع إخوة، لها الثلث. والعم عاصب، إذن عندنا اثنين وثلاثة. إن كان الاثنين والثلاثة بينهم تماثل اخترنا أحدهما، لا ما في تماثل. تداخل؟ ما في تداخل. توافق؟ ما في توافق. تباين؟ نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر. إذن اثنين في ثلاثة بكم؟ بستة. الأخت كم لها؟ ثلاثة. والأم كم لها؟ اثنين. والعم له واحد. واضح هذا؟ مثال آخر لاثنين وثلاثة. اثنين وثلاثة زوج، زوج وأخ لأم، وزوج وإخوة لأم، زوج وإخوة لأم كم للزوج؟ النصف، والإخوة لأم الثلث. طيب ضعوا كمان ابن عم عشان يكون عاصب يأخذ الباقي. إذا المسألة الآن اجتمع فيها اثنين وثلاثة تصبح من كم؟ اثنين وثلاثة تباين، فنضرب اثنين في الثلاثة ستة، للزوج نصفها ثلاثة، وللإخوة الأم ثلثها اثنان، وابن العم له واحد. إذا ننتقل، نريد الآن الثلاثة مع الأربعة، يعني ربع مع الثلث. إيش نقول؟ هاتوا سهلة، هاتوا مثال. زوج وإذن، أصبح للزوج كم؟ لا تقول إخوة الأم لأنهم سيحجبون بالإذن. نبغى الزوج له ربع. طيب لو قلنا أسمع، خلوها زوجة وأم، زوجة وأم، وبعدين ضع عاصب ما شئت، زوجة وأم وعم. طيب كم للزوجة؟ الربع. وكم للأم؟ ليس الثلث، الثلث، ما في فرع وارث ولا جمع إخوة. إذن أربعة وستة تباين، أربعة وثلاثة، أربعة وثلاثة، هذا تباين. هل الأربعة تماثل الثلاثة؟ لا. هل تتداخل مع الثلاثة؟ لا. هل تتوافق؟ لا، وإنما هي تتباين. يقول أربعة وثلاثة 12، ربع الـ 12 كان ثلاثة وثلث الاثنى عشر كم؟ أربعة. يصير العام له كم؟ خمسة. طيب نبغى مثال آخر. نعم نعم. طيب هاتوا مثال آخر للأربعة مع الثلاثة، يعني ربع وثلث. إيش؟ نعم ربع وثلث. ها ماذا؟ زوجة وإخوة لأم، زوجة وإخوة لأم، الزوجة سيكون لها الربع والإخوة لأم لهم كم؟ حليناها فين؟ حليناها زوجة أكتب وإخوة لأم، الزوجة كم لها؟ ها؟ الربع، والإخوة لأم كم لهم؟ الثلث. ثم نضع ابن عم عاصي. إذا عندنا في الزوجة والإخوة الأم ربع وثلث، يعني أربعة وثلاثة. ما العلاقة بين أربعة وثلاثة؟ العلاقة بينهم إيش؟ تباين. نضرب كامل الأول في كامل الثاني 12، تصير ثلاثة للزوجة الربع ثلاثة وللإخوة أربعة وابن العم خمسة. طيب خذوا هذا المثال، لو قلنا زوج ها لا سيخلص، لو قلنا اكتبوا هذا زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب، كم للزوجة؟ الربع. وكم للأخت الشقيقة؟ النصف. وكم للأخت لأب؟ السدس. كم الأرقام اللي اجتمعت معنا الآن؟ أربعة واثنين، أربعة واثنان وإيش؟ وستة. لا تجاوبوا، حددوا الأرقام الآن. أربعة وإيش؟ أربعة واثنين وستة. إيش اللي يحصل؟ نصفيها ونخرج بإيش؟ برقمين نهائيين. فنقول الاثنين ستدخل في الأربعة، إذن ألغي الاثنين، صافي عندنا إيش؟ أربعة وستة. فيصير أربعة وستة إيش بينهم؟ توافق. يعني يصير المسألة من 12. فأنتوا إذن إذا كثر في الفروق المتماثلة نلغي أحدهما، والمتداخلة نلغي الأصغر، ثم ننظر في الصافي في الباقي. واضحة هذا ولا غير واضحة؟ أيوة. يعني في مثل هذه المسألة أعيدها. الزوجة كم أعطيتها؟ مسألة كتبتها الربع، والأخت الشقيقة كم أعطيتها؟ النصف، والأخت لأب السدس. يعني صار المجموع عندنا أربعة واثنان وستة. الاثنان ستدخل في الأربعة، خلاص تذوب، هي ستدخل في الأربعة تدخل في الستة على فكرة. إذا الاثنين يذوبوا، إيش يبقى عندنا الصافي؟ الأربعة والستة. النظر بينهم بالتوافق يصير مسألة من 12. فهمت المسألة؟ المسألة من 12. الزوجة لها الربع كم؟ ثلاثة، والأخت الشقيقة النصف ستة، والأخت لأب السدس كم؟ اثنين. مجموعها كم؟ ها؟ ثمانية، تسعة عشر، أحد عشر. حطوا عام عشان يكون عاصب يأخذ الواحد. طيب آخر مسألة ونختم بها الدرس، الثمانية والثلاثة. يعني نحتاج إلى مسألة فيها ثمن وفيها ثلث. نريد ثمن وثلث. إيش نقول؟ زوجة وإيش؟ أبغى ثمن وثلث. زوجة إخوان يحجبون مع الابن سيكون النصف دائب. طيب عندكم مثال ولا ما عندكم مثال؟ زوجة وبنتان، زوجة وبنتان، كم للزوجة؟ الثمن. وكم للبنتين؟ الثلثان. أصبح إيش عندنا؟ ثمانية وكم؟ ثمانية وإيش؟ ثمانية وثلاثة تبعين 24. الزوجة لها 3 من 24 والبنتان لهما 16 لأن ثلثين مو ثلث واحد. 8 8 تباين 8 3 تباين الثمانية والثلاثة تباين. ضعوا عاصب من العاصب صغوه عم حطوا عم ولا ابن عم عاصب يأخذ الباقي. كم سيكون الباقي؟ 5. واضح يا مشايخ؟ اتضحت المسألة؟ إذا عرفنا في حال التماثل نأخذ أحد المتماثلين وهذا يكون في الاثنين مع الاثنين والثلاثة مع الثلاثة والستة مع الستة. نعود للمذكرة، انظروا في المذكرة صفحة 3 مراجعة صفحة 12. النسب الأربع هي إيش؟ التماثل، وهذا يكون بين اثنين مع الاثنين، ثلاثة مع الثلاثة، وستة مع الستة. التداخل فنأخذ الأعلى، وهذا يكون بين الاثنين والأربعة فنأخذ الأربعة، وبين الاثنين مع الستة نأخذ الستة، وبين الاثنين مع الثمانية فنأخذ الثمانية، وبين الثلاثة مع الستة فنأخذ الستة. التوافق وهذا يكون في مسألتين فقط وهي ستة وثمانية يعني سدس وثمن، فنضرب كامل أحدهما في وسط الآخر، الستة في الأربعة أو الثمانية في الثلاثة، أو ستة مع الأربعة فنضرب كامل أحدهما في وسط الآخر. واضح هذا؟ أخيرا التباين، وهذا يكون في ثلاثة مسائل، الاثنين مع الثلاثة متباينة والنتيجة ستة، الأربعة مع الثلاثة وهذه متباينة النتيجة 12، الثمانية مع الثلاثة وهذا تباين في النتيجة إيش؟ 24. أعود مرة أخرى، أصول المسائل أصبح لها ثلاثة حالات، إما أن يكونوا عصبة فقط في نصف الصفحة اطلعوا فوق، إذا كانوا رقم واحد عصبة فقط فعصب المسألة من إيش؟ من عدد الرؤوس. اثنين، أن يكون صاحب فرض واحد فقط في المسألة مع عصبة أو بدون عصبة فأصل المسألة يكون من مخرج من؟ صاحب الفرض. الحالة الثالثة، أن يكون أكثر من فرض في المسألة سواء هناك عصبة أو ليس هناك عصبة، فهنا أصل المسألة يكون ناتج إيش؟ ناتج النظر في هذه في أصحاب الفروض في مخارج الفروض، ننظر بين مخارج الفروض بالنسب الأربع. واضح هذا الكلام؟ إذا كان أكثر من صاحب فرض فهنا أصل المسألة يكون نتيجة النظر في هذه الفروض، فننظر بين الفروض بالنسب الأربع، إما تماثل أو تداخل أو توافق أو تباين. وفي كل حالة من هذه الأربع عرفنا كيف نفعل. في حالة تماثل سنكتفي بأحدها، وفي حالة تداخل سنكتفي بالأعلى ونجعله بالأكبر نجعله أصل المسألة، في حالة توافق سنضع نتيجة ضرب كامل أحدهما في وسط الآخر، وفي حالة تباين سنضرب كامل أحدهما في كامل الآخر. والآن في الغد ابدأوا انتقلوا صفحة 46 صفحة 46 رأيتوها، شوف العنوان اللي قبلها قبل 46، هذه مسائل وتدريبات عامة. سنبدأ بحل جزء منها. كم نقول؟ كم مسألة نقول؟ 30 مسألة صفحتين يعني، خلاص نحل صفحتين. طيب هذا واجب، فحل نحل صفحتين، هذا غير الاختبار، هذا ما له علاقة بالاختبار. ايه 46 صفحة 46 نحلها كاملة بوضع يعني نضع لصاحب الفرض فرضه والمعصبة عين، ونضع أصل المسألة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما هي السبعة؟ الأول اثنين، اثنين مخرج كم؟ مخرج أي فرد؟ النصف. ثلاثة مخرج إيش؟ فقط الثلث والثلثان. أربعة الربع. ستة ثمانية الثمن. اثناعش الستة مع الأربعة. الأربعة وعشرين الثمانية مع الثلاثة أو مع الستة. الآن يا مشايخ سنأخذ مسائل، سنعطيكم مسائل الآن نحلها بحسب ترتيب هذه الأصول، فلذلك سنرجع للدفتر، وأرجو أن يكون بالنسبة للدفتر تعتني به بحل المسائل فيه بحيث تراجع منها، يعني لا تجعله كشكول، حل المسائل مرتبة في الصفحة مثلا مسألتين فقط، أو إذا كانت قليلة ثلاث متباعدة غير متداخلة بإمكانك تراجع في أي يوم فيها. هيا أكتب الآن في صفحة جديدة. الآن سنأخذ مسائل على الأصل اثنين، بنت عم، حلوها كيف نحلها؟ بنت عم، البنت كان لها نصف والعم عاصب، المسألة من اثنين، واحد واحد كذا. طيب زوج وأخت شقيقة، كم للزوج؟ النصف. وكم لأخت الشقيقة؟ النصف. كم أصل المسألة؟ من اثنين. هنا إيش طبقنا؟ قاعدة إيش؟ ما بتساوي؟ تماثل. تماثل. وقاعدة الثانية إيش؟ تداخل. والثالثة توافق. والرابعة تمايل. طيب الآن أصبح عندنا تماثل، نصف ونصف تماثل. إذن في هذا التمرين الآن راح نراجع فيه النسب الأربع، نراجع فيه أيضا أصحاب الفروض، نصف ونصف. إذا نأخذ في حالة تماثل نأخذ أحدهم، مسألة من كم أصبح؟ أصبحت من اثنين، واحد واحد. طيب الآن سنأخذ مسائل على الأصل ثلاثة. لاحظ المسألتين الماضية كلها أصلها كم؟ أصلها اثنين. طيب أم وعم، كم للأم؟ والعم عصب. يا محمد تعال حلها بهذه الطريقة عشان بس يشوف المسألة كيف. طيب الأم ثلث والعم عاصب، المسألة من كم؟ من ثلاثة، واحد واثنين. طيب بنت وبنت وأخ، وأخ شقيق، إيه بنتين يعني، بنت وبنت، بنت ثم بنت ثم أخ شقيق، ثلاث أشخاص. شوفوا طريقة الحل أو طريقة رسم ال إيه، بنت وبنت وأخ شقيق. يا محمد أنت بنت وبنت وأخ شقيق، كم للبنتين؟ الثلثين. اكتبوا ثلثين. والأخ الشقيق عاصب. إذا أصل مسألة من كم؟ من ثلاثة. كم للبنتين؟ اثنين. إذا نكتب أمامها واحد واحد، والأخ الشقيق واحد، ثلاثة. هكذا يا إخوان ترسم المسألة بهذه الطريقة. طيب المسألة التي تليها، أخت شقيقة وأخت شقيقة، وأخ لأم وأخ لأم. الأختين الشقيقتين لهما الثلثان، والأخ لأم والأخ لأم لهما الثلث. إذا المسألة هذه مكونة من إيش؟ من ثلاثة وثلاثة. إيش نسميه؟ تداخل. تداخل هو تماثل، ما نسميه تداخل، نسميه تماثل. طيب كم الأصل المسألة؟ نعم النظر المقام. إصبح أصل المسألة كم؟ ثلاثة. للأختين الشقيقتين واحد واحد، والأخوين الأخ والأم لهما واحد، معناه سنحتاج إلى التصحيح. لو أردنا أن نصحح الآن، الواحد هذا ينقسم ولا ما ينقسم؟ ما ينقسم على اثنين إلا بنصف نصف، يعني ما نريد نصف نصف، أقل عدد يأخذه الوارث واحد. طيب كم رؤوسهم؟ كم رؤوسهم يا إخوان؟ لحظة، لا لا لا لا، ليش أربعة؟ الانكسار الآن فين؟ في أي فريق؟ فريق الإخوة الأم ولا فريق الشقائق؟ في الإخوة الأم. الواحد ما ينقسم عن الاثنين إلا بكسر. كم رؤوسهم الوارثين هنا؟ كم رؤوسهم؟ لا يا شيخ، اللي مكسور ما ينقسم، اثنين، اكسر اثنين، ترى رؤوس اثنين، اضرب احط عليها دائرة، لا دائرة، هذه الاثنين اللي هي ايش؟ الرؤوس. طيب يا اخ اسمع، الاول ايش؟ اخ لأم، والثاني خليه اخت له، معلش الثاني خليه اخت له، ليش مسحت لهم؟ اخت لهم ايه؟ الان بنفس الطريقة الان، هذا كم رؤوسهم؟ الاخوة الام اولاد الام متساويين، الذكر مثل الانثى، ما صار رؤوسهم كم؟ ايضا اثنين، اثنين بس، لا ما اذا رؤوسهم اثنين. نصحح المسألة بالطريقة التالية، في اشكال؟ احد عنده اشكال؟ عندك اشكال انت؟ ايش؟ ايه كم رؤوسهم؟ لا يعتبر اثنين، لان الاخوة الام أولاد الأم متساويين، الذكر مثل الأنثى ما يختلفون، فقط في هذا في أولاد الأم فقط، أما بقية طيب تصحيح المسألة يكون كالتالي. ماذا نفعل؟ نأخذ الرؤوس اثنين ونضربها في أصل المسألة، حط اثنين فوق ضرب فوق إيه، اثنين ضرب أصبحت كم؟ ستة. كمل خط وسوي خط فاصل، سوي خط فاصل إيه، كمل واحد خط العرض فوق تحت الستة، ايه نستمر. طيب اذا اثنين في ثلاثة وستة، كم للاخوات؟ اكمل الضبط، اثنين ايه واحد واحد، واضح كيف التصحيح؟ هذه الطريقة نسميها تصحيح المسألة، تأصيل المسألة من كم؟ اصل المسألة من كم؟ ثلاثة، وبعد التصحيح اصبح اصل المسألة من كم؟ من ستة، واضح كيف؟ طيب خذوا مسألة ثانية، سننتقل الآن إلى المسائل التي أصلها الربع، زوج وابن، زوج وابن، كم للزوج؟ الربع، وكم للابن؟ عين. المسألة من كم؟ أربعة، واحد وثلاثة، زوج وبنت، كم للزوج والبنت؟ النصف، أصبح عندنا اثنين وأربعة، إيش نسمي هذا؟ تداخل، سنأخذ إيش؟ سنأخذ الأربعة، إذا أصل المسألة من أربعة، واحد، لحظة، واحد، حلها لحظة، أمسها القديمة إذا ضاقت، طيب، واحد وكم؟ واثنين، كم صار المجموع؟ هل فيها رد؟ الرد اسمع، الرد لا يكون على احد الزوجين، ما يرد على الزوجين، يرد على غير الزوجين. هنا من عندنا غير الزوجين؟ البنت، نصيبها اثنين فرضا، وباقي تركة واحد نضيف اليها ردا، اذا سوي زائد واحد يساوي ثلاثة. ايش الخلاف؟ على العموم يقولون هذا شبه الاجماع، ترى جمهور اهل العلم وبعضهم حكى الاجماع، قال لا نعلم فيه خلافا. طيب اكمل يا شيخ، زوجة واب وام، كم للزوجة؟ الربع، وكم للأم؟ ما أدري ما أعرف، نفسي أنتم أدرى أنتم. هذه إحدى الغراوين ثلث الباقي. والأب كم له؟ عافية. المسألة من كم؟ من أربعة. الزوجة لها واحد، ثم الأم لها ثلث الباقي. كم الباقي بعد الواحد؟ ثلاثة. ثلث الثلاثة واحد. كم للأب؟ اثنان. طيب زوجة وابن، لا من تبان، لأن هذا ثلث الباقي، هذا الثلث سيكون من الباقي وليس الثلث من الأصل، من الأصل نفسه. طيب زوجة وأم، كم زوجة وابن؟ تعرف ليش أسمع؟ عشان ترتاح. إذا انتهيت ابدأ من البداية. سيرح حاول ثلاث مسائل. زوجة وابن، كم للزوجة؟ الثمن. كان لي سمعت ربع، أحد يقول ربع. والابن إيش؟ عاصم. المسألة من كم؟ من ثمانية. الزوجة لها واحد والابن له سبعة. طيب زوجة وبنت، ثمن. الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف. كم أصل المسألة؟ ثمانية. ليش صارت ثمانية؟ عن طريق التداخل، لأن الاثنين تدخل في الثمانية، المسألة من ثمانية. الزوجة لها ثمن واحد والبنت لها النصف أربعة. طيب كم بقي في التركة؟ بقي ثلاثة في التركة. من يأخذها؟ البنت. يرد على البنت ولا يرد على الزوجة. طيب بعد ذلك خذوا في ايش؟ لا اتركوه، راح نجي على درس الرد الان ان شاء الله بعد قليل، اتركوه الان، بس الان تتصوروها حتى اذا جئنا لذاك الدرس يكون فيه خلفية سابقة ولو بسيطة. طيب خذوا هذه المسألة، جدة وعم، قال لو رفعتها استفتحتها كمان، هذا اسم استغلال الامثل للسبورة. جدة وعم، كم الجدة؟ السدس. وكم للعم؟ عاصم. إذا المسألة من ستة، واحد وخمسة، واحد وخمسة كده. طيب أب وأم وابن، أب وأم وابن، كم للأب وكم للأم؟ السدس. كلاهما له السدس، كل واحد له السدس. والابن، إذن أصل المسألة من كم؟ من ستة. ليش؟ إيش اللي صار عندنا الآن؟ تماثل. هذا مثال للتماثل، واحد وواحد، والابن يأخذ الباقي. كم الباقي؟ أربعة. طيب أب وأخ، عفوا أم وأخ لأم، أم وأخ لأم، كم للأم؟ الثلث. وكم للأخ لأم؟ السدس. هذا ايش نسميه؟ التماثل، تباين، تداخل، لأن الثلاثة تدخل في الستة. إذن أصل المسألة، الله يجزاك خير، أصل المسألة وجزاكم أنتم خيرا من ستة. كم يصير؟ الأم كم لها؟ اثنين. وكم للأخ لأم؟ واحد. لحظة، هنا لحظة، اثنين واحد ثلاثة، كم باقي من التركة؟ باقي ثلاثة، نردها على مين؟ يعني نسميها رد الآن، مادام في زيادة في التركة سيحصل الرد، نرد على من؟ على على على, على الاثنين. طيب إذا ردينا على الاثنين، إيش التعديل الذي نجريه؟ ما نجري التعديل في سهام الورثة، وإنما نجري التعديل في أصل المسألة، فنحول أصل المسألة من ستة إلى ثلاثة. سويها يا شيخ، واضح هذا؟ واضح؟ أصل المسألة هذه كم؟ من ستة، اثنين واحد، فنرد الباقي عليهما، نرده عليهما بالتساوي، يعني كل واحد بنسبته وبحصته. فالذي له ثلث التركة، يعني الأم لها بالنسبة للأخ الأم ضعفه، ففي الرد كذلك ما نرده للأم ضعف ما نرده للأخ الأم. وهذا يتم بتعديل أصل المسألة، مجرد أن نعدل أصل المسألة نحولها إلى ستة. أنا ما أفضل أنك بس عدل يعني ستة خط نائب، لا يا شيخ خلي الستة كما هي، خط نائب ثلاثة انسح الباقي، اي انسح الباقي اعطونا اعطونا ايه خلاص. الان المسألة بعد الرد اصبحت من ثلاثة. طيب الام كم ترث الان اصبحت في هذه المسألة؟ فرضها الثلث، والذي اخذته فعلا كم؟ كم اخذت؟ اخذت اثنين من ثلاثة، يعني اخذت ثلثين. من فين جاء الثلث الثاني؟ بالرد. طيب الاخ لام كم فرضه؟ السدس. الان هو كم ورث؟ ايه يعني كم نسبة التي ورث؟ الثلث. الان واحد من ثلاثة يعني الثلث. من فين جاء له سدس اخر؟ ترى الثلث يساوي سدسان، يساوي سدسين، سدس وسدس يساوي ثلث. فالاخ لام كان له سدس واحد فاخذ الثلث، يعني اخذ سدسين. من اين جاءه السدس الثاني؟ الاول فردا والثاني ردا. واضح هذا؟ فهمت الان عندك؟ اذا عرفنا كيف نرد. اذا كان في المسألة صاحب زوجية ما نرد عليه، نرد عليه معاه. وان كان في المسألة ما في صاحب زوجية نرد على الجميع بتغيير اصل المسألة. شيخ عبد العزيز واضح؟ من ثلاثة اي اصل، لا من مجموع سهام، صحيح من مجموع سهام. نعم كيف؟ كيف؟ لا ما يحصل، ما في الزوج والزوجة، هو اللي الان نرد عليهم، بقية الورثة نرد عليهم. طيب الان هو مدرس رد، بس رد سياتي ان شاء الله. من فهمتوا المسألة؟ فهمنا فيه كيف نرد؟ اكمل يا شيخ. وقفنا عند مسألة ايش؟ انا ما اعرف وين وقفنا حقيقة. ايش المسألة الأخيرة؟ أم وأخ لأم. طيب خذ المسألة، أم وشقيقة وشقيقة، أم وشقيقة وشقيقة. امسح هذا الأول اللي ينتهي منه عشان ما يخربط. أحسن إيه، امسح الكلمة. طيب كم للأم يا مشايخ؟ السدس من أجل جمع الإخوة، وكم للشقيقتين؟ الثلثان. إذا عندنا ثلاثة وعندنا ستة، كم أصل المسألة؟ أصل المسألة ستة. كم للأم منه؟ واحد. وكم للشقيقتين؟ أربعة، يعني اثنين واثنين كذا ولا لا؟ حليتها كذا؟ اثنين واثنين. طيب هل في هذه المسألة رد ولا ما فيها رد؟ فيها رد واحد، ايش نسوي؟ خط مائل وخمسة. اذا رد المسألة، اصل المسألة بعد الرد اصبح من خمسة. عرفت ايش اللي حصل؟ ايه واحد اثنين واثنين. معناه في هذه الحالة الام اخذت خمس، ما اخذت السدس، وخمس اكثر من السدس. كيف جاء الزائد؟ جاء هذا الرد. وكذلك الاخت، الاخت الشقيقة اخذت اثنين من خمسة، اخذت خمسين، وحقها كان الثلث، هي اخذت اكثر مما لها، اخذت فرضها ثم اخذت الزيادة ردا. طيب المسألة التي تليها، اب وام وبنت وبنت، كم للاب؟ قوس اكتبوا هذا. طيب السدس للأب والأم، نعم سدس آخر، والبنت والبنت الثلثان. طيب كم من أصل المسألة؟ لا لحظة، لاحظ الآن بالله، خرج الأرقام تحت، اكتب أو فوق، لا اكتب ستة الأب كم له؟ مخرج فرض الأب كم؟ 6. ومخرج فرض الأم كم؟ 6. ومخرج فرض البنت 3. كيف نفعل الآن؟ تداخل فين؟ أولا سيحصل، أولا حصل تماثل بين 6 و6، ألغي واحدة من الستات، ألغي الأولى. طيب بقي بين 6 و3 تداخل، سنأخذ الأعلى 6 ونجعله أصل المسألة. عرفنا كيف نفعل؟ إذن إذا وجد أصحاب فروض كثير هكذا ننظر بينهم، ما يحصل من تماثل بينهم من غير متماثل، وما يحصل من تداخل حتى نخرج برقم موحد. إذا أصل المسألة 6، الأب كان له 1، والأم 1، والبنت 2، والبنت 2. هذه المسألة هل هي عائلة ولا فيها رد ولا عادلة؟ عادلة يعني ما فيها لا زيادة ولا نقص. طيب المسألة بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن، كم للبنت النصف وكم للبنت الابن؟ إذن 2 و6، المسألة من 6، البنت لها 3 وبنت الابن 1. هذه المسألة عادلة ولا فيها رد؟ فيها رد. كم تصبح بعد الرد؟ 4. عدلها ايه، اصبحت جوارية واضحة، خليها خط مائل 4. اصبحت البنت الان في الحقيقة اخذت بدل النصف 3/4، وبنت الابن اخذت ربع، اخذت زيادة، الزيادة جاءتها بالرد، اخذت فرضها والرد زيادة. طيب بنت وبنت ابن وام، طيب إذا بقى 2 إيه؟ إيش السؤال؟ إيش السؤال؟ أنت اليوم هو السبب في الشاهي الأخضر، أنك ما شريت شاهي أخضر اليوم. إحنا من أول في الرد إيش نسوي يا مشايخ؟ نجمع سهام الأموات ونجعله أصل المسألة. يعني مجموعة منهم. أيوة الله يحفظك، بارك الله فيك. خلاص طيب حليت المسألة الأخيرة، وراجع كل المسائل التي ربيناها من أول بهذه الطريقة، هي مجموع سهام الورثة. المتبقي ايش نسوي؟ المتبقي هو اسم المتبقي، ايش نسوي فيه؟ المتبقي نحذفه من اصل المسألة. فهمت علي؟ يعني الان في هذه المسألة 6 وهم 4، كم المتبقي؟ 2، احذف الاثنين. كم صارت المسألة؟ 4. هذا اللي حصل. واذا اردتها بطريقة ثانية هو مجموع سهام الورثة، لان سهام الورثة 4. نعم. احنا ما نبغى تريح نفسك في هذه المرحلة، لا تريح نفسك بعد ما تتعلم وتتقن الفن، بعدين تستخدم الآلة الحاسبة وتريح نفسك زي ما تبغى. نعم. طبعا تحتاج الآلة الحاسبة في أرقام كبيرة، هذا أرقام قليلة ما تحتاج الآلة الحاسبة يا شيخ، لكن فعلا في المستقبل قد تحتاج الآلة الحاسبة إذا كانت المسألة أرقام كثيرة. واضح يا أخوان؟ قد يحصل هذا، بس الآن يعني إحنا نتعلم يا مشايخ. نعم. لا يا شيخ، الخط جنب الستة. محمد أخر بكم، هي تعال شوف 6 خط كذا ما جنب نفس المستوى، ثم 4. لو رسلت على المسألة كلها لا Thank you. التي مخيرة للإنسان. كم للبنت النصف، بنت الابن والأم هلا أصبح عندنا ستة، وستة هذه تتماثل نلغي واحد فيها، وعندنا اثنين مع الستة تدخل فيها، إذا المسألة من ستة ثلاثة وواحد وواحد، إذا هناك رد نرد إلى كم؟ إلى خمسة. واضح المشايخ؟ أحد عنده إشكال في هذا؟ المسألة التي تليها اكتبوا هذه المسألة، محمد ثم بنت وبنت ابن وأب وأم، هذه تدينا خلاص حلوها. والله ما أدري. طيب فين حلت هذه؟ طيب اللي هنا عادلة ما أذكر نحليناها، فين حليناها؟ ما حلينا. لا هذيك إيه، هذيك بنتان وهذه بنت وابن، ما شاء الله عليك، يعني ليست في الحل مثلها، لكن هي ليست مثلها في الحقيقة، ليست مثلها. طيب وزعتوها، فالبنت كان لها نصف، وبنت الابن السدس تكمل للثلثين، دائما نقولوا هذا الكلام حتى تربطونها بالسدس، هناك الأب كان له السدس والباقي إن كان باقي نعم يأخذه لا بس، والأم السدس. المسألة من كم الآن؟ لاحظ الآن كم ستة عندنا؟ ثلاث ستات، فتتداخل هذه متماثلة، فنلغي اثنين منها ونحتفظ بستة واحدة. اسمع الستة اثنين، الاثنين تدخل في الستة، صحيح هذا ولا لا؟ اذا الاصل كم؟ من ستة، البنت ثلاثة ثم واحد واحد واحد. طيب الاب هنا ورث بماذا؟ احنا نقول هو يستحق السدس ويستحق التعصيب، لكن هو ورث هنا بايش؟ بفرضه فقط، ما ورث بالتعصيب. لماذا؟ لأن ما جاب شيء، لأن ما جاب شيء، واضح؟ طيب زوج وأم، لا تنسوا الآن إننا لازم نحل مسائل إيش؟ المسائل التي أصلها كم؟ ستة. إحنا بدأنا بالمسائل التي أصلها اثنين، ثم التي أصلها ثلاثة، ثم التي أصلها أربعة، والآن انتقلنا إلى ستة. يعني نجيب مسائل دائما أصلها يطلع ستة، أصلها قبل الرد، إيه قبل الرد ولا قبل العولد. الزوج والأم كم للزوج؟ النصف. وكم للأم؟ الثلث. هذا التباين، اثنين وثلاثة بينهم تباين، فنضرب الاثنين في الثلاثة، أصل المسألة ستة. الزوج له ثلاثة والأم لها اثنان، لكن المسألة فيها رد، فنرد على الزوج؟ لا، نرد على الأم، إذا نعطي الأم ثلاثة. ثلاثة يعني سنعطيها واحد زائد، صارت إيش؟ يعني مجموع مال الأم ثلاثة. طيب انتقلوا إلى زوج وأب وأم، زوج وأب وأم، هذه ما حليناها، هذه والله ما حليناها، حلينا الزوجة الأب. طيب زوج وأب وأم، هذه إحدى الغرائن الثانية. الزوج كم له؟ النصف. والأب؟ لا ما له صوت، ليس لا فرع وارث، إذا هو عاصي. والأم كم لها؟ ثلث الباقي. إذا عندنا في هذه المسألة اثنين فقط ولا أكثر؟ لا أكثر، عندنا اثنين وعندنا ثلاثة، أيوه الاثنين والثلاثة تصبح أصل المسألة من ستة، للزوج ثلاثة وللأم ثلث الباقي. كم الباقي؟ ثلاثة. لا الباقي كله ثلاثة، ثلثه واحد، إذا لها واحد. معلش أنا يعني أمشي بالتفصيل حتى نعم يعني حتى لو كان يعني أحد من ينتبه ومركز ينتبه. سيروا سيرة ضعفاء لكم. الأب كم له؟ اثنين. طيب زوج وأم وأخ لأم. نعم يا شيخ. كيف؟ لها ثلث الباقي. إيه؟ ثلث الباقي هنا. هذه إحدى غرامين. الزوج والأم والأب أو الزوجة مع الأم والأب. هذه الغرامين. طيب إيش قلنا الآن؟ زوج وأم وأخ لأم. ما شاء الله. نعم. زوج وأم وأخ لأم. كم للزوج؟ النصف. وكم للأم؟ الثلث. وكم للأخ لأم؟ السدس. الآن تبهوا معي إيش الأرقام اللي عندنا؟ اثنين وثلاثة. أكتبهم فوق جنب بعض بتجاور. إيه؟ اثنين ثلاثة لا بس وستة. إيش اللي يحصل الآن؟ الاثنين والستة نلغي إيش؟ نلغي الاثنين. إيه وإيش نسوي؟ نلغي. إذا الستة دخلت فيها الاثنين ودخلت فيها الثلاثة أصبحت ستة. كم للزوج؟ ثلاثة. كم للأم؟ ليش واحد؟ اثنين. وكم للأخ لأم؟ واحد. المسألة عادلة. طيب ننتقل إلى الأصل 12. زوجة وجدة. زوجة وجدة كم للزوجة؟ الربع. وكم للجدة؟ الجدة لها السدس. إذا ليش الأرقام اللي عندنا الآن؟ ستة وأربعة. إيش بينهما؟ تماثل؟ لا. تداخل؟ لا. بينهم توافق. يتوافقان في النصف. كلاهما يقبل قسمة على الاثنين. إذا نضرب كامل أحدهما في وفق الآخر. يعني كامل الأربعة في وفق الستة وهي ثلاثة. إذن أربعة في ثلاثة بثماش. أو ستة في اثنين بثماش. معروف هذا. إذن مسألة من اثماش. كم للزوجة؟ الربع كم؟ ثلاثة. كم للجدة؟ اثنين. كم باقي؟ باقي سبعة. يرد على الجدة. واضح هذا؟ طيب زوجة وأم. حلها الآن. زوجة وأم. الزوجة لها الربع والأم لها ماشي تمام يا شيخ ملخبط. نعم. الزوجة لها الربع والأم لها الثلث. إذا إيش يجتمع عندنا؟ ثلاثة وأربعة. طعف ثلاثة وأربعة. إيش بينهم؟ موافقين على أن في تباين هنا؟ ها؟ طيب إذا ماذا نفعل في حال التباين؟ كان الأول كان الثاني. إذا المسألة من 12. الزوجة لها الربع. كم الربع؟ والأم لها الثلث. كم الثلث؟ أربعة. كم يبقى؟ خمسة. يرد على الأم. طيب زوج وأب وأم وابن. لا زوج وأب وأم وابن. إيه زوج له الربع لوجود الابن والأب. السدس والأم في فرع وارث. لا ما يغرم. والأم لها السدس لأنه في فرع وارث. وجود الفرع الوارث أو جمع الإخوة هذا الذي ينزل الأم. والابن هو العاصب. كم الأرقام اللي تجتمع عندنا؟ ستة وستة. سنكتفي بواحدة. معناه ستة وأربعة عندنا. ستة وأربعة بينهما. طيب توافق من 12. المسألة من 12 كم تصير؟ ثلاثة واثنين واثنين. كم باقي؟ خمسة للابن. طيب زوج وبنت وابن ابن وبنت ابن عفوا زوج وبنت وبنت ابن الزوج كم له؟ الربع. والبنت لها انا اتمنى الجميع يشارك يعني. البنت كم لها؟ النصف. وبنت الابن الثلث. ليش؟ تكمله للثلثين. طيب الارقام اللي تجتمع معنا الان انظروا فيها ايش هي؟ اربعة او اثنين. طيب اثنين واربعة شو ستة. ايش يحصل الان؟ الاثنين تتداخل مع مين؟ مع الاربعة مع الستة. اذا شيل الاثنين ايش بقي؟ بقي الاربعة والستة بينهما توافق. تصير المسألة من كم؟ من ايش؟ من 12. كم وزع الآن؟ 3 و6 وصدس 2. كم تصير هذه؟ 11. باقي واحد. الواحد يرجع على مين؟ يرجع على الزوج؟ لا طبعا. يرد على من؟ على البنت واحدة؟ على البنت وبنت الابن. كيف نردها؟ هذه لها طريقة في الحل ستأتي بعدين. هذه طريقة حلها مثل طريقة حل المناسخة. المناسخة الثالثة مثل المناسخات. يعني إذا حلينا مسألة المناسخات سنحل مسألة الرد هذه. طيب ايش الفرق بين هذه وما سبق؟ ما سبق كان يرد على وارث واحد مع الزوج أو الزوجة فكنا نعطوه كل الباقي، أليس كذلك؟ لكن هنا لا، الآن أصبح مع الزوج، مع صاحب الزوجية اللي هو الزوج أو الزوجة، معه مجموعة من الورثة يختلفون في طريقة إرثهم. فهمتم؟ فلهم طريقة حل كأنها مناسخة. ولو أن في هذه المسألة لو أن البنت وبنت الابن إرثهم متساوي نرد عليهم، نرد عليهم بالسوية، معنى الواحد الزائد سنقسم بينهم، لكن لكونهم لا يرثون إرثا متساويا احتاج إلى حل مسألة أخرى. إذن احفظوا أنه في لنا إيش؟ حل مسألة الرد في التي تصبح هذه. طيب يا إخوان، زوجة وأم وأخ لأم، زوجة وأم وأخ لأم، زوجة، الزوجة كم لها؟ الربع، والأم الثلث، والأخ لأم السدس. كم مجموع الأرقام اللي تتحصل الآن؟ 6 و3 و4. طيب 6 و3 و4 الصافي كم؟ 3 ستدخل في 6، ألغيها، أصبح عندنا 4 و6. المسألة من 12. كم للزوجة؟ 3، وللأم 4، وللأخ لأم 2. كم بقي؟ بقي 3. يرد على غير الزوجين بطريقة المناسخة، طريقة تشبه المناسخة. طيب آخر مسألة أو ما قبل الأخيرة، زوج وبنت وبنت، زوج وبنت وبنت، الربع والثلثين، بنت وبنت، بنتين يعني، زوج وبنتين. طيب أصبح عندنا 2 أو عندنا 4 و3 بينهما تباين، أصل المسألة من 12. الزوج إيه نعم كان الأول الثاني. الزوج كم له؟ 3، والبنتان 4 و4 8. طيب 4 و4 8 في رد هنا ولا ما في رد؟ الواحد نرد على مين؟ معلش لا تكسب أربعة، أكسب ثمانية. ثمانية. طيب زائد واحد. هنا نرد ولا ما نرد عليه؟ طب ليش ما نحلها بالمناسخة بطريقة المناسخة؟ لأنه متساويين في الإرث. إذا سنعطيهم تسعة ونقسمها بينهم. طبعا نحتاج إلى تصحيح ولا ما نحتاج؟ سنحتاج إلى تصحيح. كم أصل كم رؤوسهم؟ رؤوسهم كم؟ اثنين حطوا في دائرة. لأن التسعة ما تنقسم على اثنين، بأربعة ونص أربعة ونص في كسر. إيه؟ كمل. كمل بس بعد 24 عشان لا تنزل التسعة. إيه؟ كم للزوج؟ نفس الشيء، اثنين ستة. ثم تسعة وتسعة. 18. تسعة وتسعة. هذا التصحيح. طيب المسألة التي تليها زوجة وأم وابن، زوجة وأم وابن، كم للزوجة من شايخ؟ الثمن. والأم كم لها؟ السدس. والابن العاصب. إذا المسألة مكونة من ستة وثمانية، هذا إيش نسميه؟ إيش نسميه؟ لا ما انتبهنا. توافق. هذا التوافق. إذا الثمانية في الثلاثة أو الستة في الأربعة، المسألة من 24، الثمن ثلاثة، والسدس أربعة، والإبن يأخذ الباقي 17. طيب زوجة وأم وأب وابن، زوجة. لاحظ الآن احنا في الأصل كم صرنا؟ في 24. زوجة وأب وأم وابن، الزوجة كم لها؟ الثمن. والأب سدس، والأم سدس، والابن عاصب. إيش الأرقام اللي تحصل عندنا؟ ستة وثمانية. هي ستة وستة وثمانية، فنكتفي بستة واحدة مع ثمانية توافق، يعني 24، الثمن ثلاثة، والسدس أربعة، والسدس أربعة، يصير الباقي كم؟ ها؟ 13. طيب يا مشايخ، نقول زوجة وبنتان، بنتان، بنت وبنتان، ايه. الزوجة كم لها؟ الثمن. والبنت كم لها؟ او البنتين لها، لهما الثلثان. ايش تحصل عندنا من الارقام هنا؟ ثمانية وثلاثة، بينهم تباين. فنضرب الثلاثة الثمانية بربع وعشرين. طيب الثمن ثلاثة والثلثان، لا الثلث الواحد ثمانية، 16. طيب المسألة عادلة ولا فيها رد؟ لازم كل مسألة تحلها تجمع السهام، تتأكد انها تساوي اصل المسألة حتى تعرف انه في عول او فيه رد او هي عادلة. كم الباقي الان؟ خمسة. الخمسة فين نوديها؟ رد. نردها على مين؟ نردها على البنتين. طيب ليش ردينا على البنتين مع انهم اكثر من واحد؟ لتساويهم. اذا نرد على من كان مع الزوجة او الزوج ان كان واحدا او كان اكثر من واحد مع تساوي الارث. اما اذا كان اكثر من واحد والارث مختلف فهذا له درس خاص، ليس بصعب، سهل جدا لكن له درس خاص يفصل فيه. طيب خلاص ما هي تصحيح، ليس من 24، ما راح نعدل لانه احنا الزائد اعطيناه للبنات، اذا تبقى اصلا مسألة كما هي. لكن لو كان ما في صاحب زوجية هي صحيح اصلا مثلا نعدلها. طيب يا اخوان نرجع مرة ثانية الى صفحة 12. هذه مسائل اللي اخذناها تعرفوا هذه أمثلة لإيش؟ أمثلة لسطر واحد وهو عدد أصول المسائل 7. هذا السطر أخذ منه الغطرة كله. طيب بعده إيش اللي بعده؟ الأصول التي تعود، الأصول التي تعود 3. الأصول التي تعود التي تعود منها 3 أصول هي 6. تعود إلى كم؟ إلى 7 و8 و9 و10. سنأخذ أمثلة على هذا إن شاء الله. 12 تعود إلى كم؟ مكتوب أمامكم 13 و15 و17، يعني تعود إلى 17 بالأعداد الفردية للزوجية. 24 تعود إلى كم؟ إلى 27. هذا واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ غير واضح؟ المثال سيأتي إيش هو اللي ما غير واضح؟ إيه؟ إحنا نقول الأصل 6 يعود إلين 10، سيعود إلى 10. كيف يعود؟ ستأتي الأمثلة الآن تبين. الأصل 12 يعود إلى كم؟ فقط. الأصل 24 يعود فقط إلى 27. طيب نريد أمثلة العول هذا لكي نمثل للعول. افتحوا صفحة 67 في المذكرة. الآن تحل في المذكرة. خلاص محمد ترتاح شوية. الله يحفظك، جزاك الله خير. علم مسائل العول مكتوب كده أمامكم. هي حلوة المسألة هذه اللي أمامكم الآن. زوج مسألة رقم 1 67 صفحة 67. هيا مشايخ حلوها الله يحفظكم. لا لا لا، تحت نصف الصفحة مكتوب 2 مسائل العول في منتصف الصفحة، وفي مسألة رقم 1. الزوج كم له؟ نصف، والأخت الشقيقة نصف، والجدة سدس. إيش أصل المسألة؟ كيف طلعت 2 و2 تتداخل؟ طيب 2 و6 تتداخل، إذا أصل المسألة من 6. عبد العزيز حلها الله يحفظك. تقسيمها الآن 6. الزوج كم له؟ 3. الأخت الشقيقة كم لها؟ 3. الجدة كم لها؟ ليش ما لحظة لا اسم كم لها فرضا؟ كم؟ سدس. أعطيها سدس، السدس حقها ما من حق أحد يمنعها، هذا أمر فرضه الله. إذا كم لها؟ 1. حصل التزاحم الآن. هذا هو العول. لما يصير العول ولا نحذف الجدة عشانها كبيرة في السن ضعيفة ونخلي الزوج والأخت الشقيقة، لا، نحجبهم جميعا، نمتصهم جميعا بنسب متساوي، يعني بنسبهم، اللي له كثير سيخصم منه كثير واللي له قليل يخصم وهكذا. إذا المسألة من 6 وهم عددهم كم أو سهامهم كم؟ 7. إذا نصحح المسألة نسوي خط مائل وجنبها 7. فهمتوا كيف؟ واضح كيف تكتبوه ولا قوم اكتبوه؟ لا مو في جدر، في نفس الجدر، في نفس الخانة، في نفس الخانة عندكم هذا. فهمتوا الآن؟ إذا التي تليها عرفنا إيش يعني 6 تعود إلى 7. طيب تعود أيضا إلى كم؟ في القاعدة ما قلنا كم؟ بالله الله يحفظك يا محمد، اكتب لنا بس نبغى القواعد الآن. 6 يصير بعدين بين معقوفتين 7 8 9 10، وال 12 كذلك. يعني طيب المسألة الثانية، زوج كم له الزوج؟ النصف، والأختان الشقيقتان 3، والأم السدس. كم أصل المسألة؟ 2 تدخل في 6 والثلاثة تدخل في 6، إذا أصل المسألة 6. وضعنا 6. الزوج كم له؟ 3. الأختان كم له؟ كم لهما؟ 4. أنا ما أبغاكم أنتوا تحلوا حقيقة، أنا أبغاكم تحلوا أنتوا وأنا أساعدكم، يعني أنتوا تسبقوني بالحل ثم تسمعوا حلي. طيب الأم كم لها؟ واحد. اجمعوا الآن السهام ثمانية. إذن تعود إلى ثمانية، تعود إلى ثمانية. إذا نسوي خط مائل ونكتب ثمانية. يا مشايخ إيش اللي حصل الآن إذا حولناها لثمانية؟ حصل نقص لكل وارث ولا لا؟ تعرف ليش حصل النقص لكل وارث؟ لأن الزوج له النصف، وحقيقة إيه الآن أخذ ثلاثة من أربعة، النصف كم من أخذ ثلاثة من ثمانية، النصف كم؟ النصف لو قلنا من الثمانية فهو يأخذ أربعة، إذا ما أخذ النصف، نقص نصيبه عن النصف. لماذا؟ لأنه يتزاحم مع بقية أصحاب الفروض. طيب الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، هم أخذوا أربعة من ثمانية، يعني أخذوا النصف، ولهما كم؟ لهم الثلثين. إذا ما أخذوا الثلثين، نقصوا عن الثلثين إلى النصف. لماذا؟ بسبب التزاحم، بسبب العول هذا. طيب السدس للأم أخذت واحد من ثمانية، أخذت ثمن. طيب انتقل لمسألة الثالثة. طيب بالله أنت كل مسألة ننهيها حط دائرة عليها. إذا انتهينا من الستة كيف تعود السبعة؟ كيف تعود الثمانية؟ نعم. لا أنا أقول لك، لو عندنا أسمع مني، لو عندنا مبلغ من المال سنقسم هذا المبلغ على ثمانية، على ثمانية. طيب أنت خذ الأسهل، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن يثمن، نقسم على ثمانية، سيظهر ها كل قيمة كل سهم، ثم ننظر في الأول كم سهم له؟ ثلاثة. إذا يأخذ ثلاثة أسهم، يعني خلينا نقول التركة ثمانية آلاف، هب أن التركة ثمانية آلاف، التركة ثمانية آلاف في هذه المسألة رقم اثنين، يصبح كل سهم بكم؟ بألف ريال. الزوج كم سهم له؟ ثلاثة أسهم، إذا له ثلاثة آلاف. والأختان الشقيقتان لهما أربعة، يعني الأخت السهم بكم قلنا يا إخوان؟ بألف. الأختين لهم أربعة أسهم، يعني كم ألف؟ والأم لها سهم واحد، خلاص واضح. وهب أن التركة ثمانية مليون، يصير السهم بكم؟ بمليون. فالزوج له ثلاثة أسهم، كل سهم بمليون، يعني له كم؟ ثلاثة مليون، صح ولا لا؟ يروح يشتري عمارة، واللي يتزوج الثانية بس لا يدخل في الأسهم ويخسر. الأختين كم لها في هذا المثال اللي ذكرت الآن؟ إذا كان السهم بمليون معناه أربعة مليون، فهمت علي؟ وهب أن إذا السهم ما رح يكون قيمته ثابتة بحسب التركة، نقسم التركة على الثمانية، هب أن التركة ثمانية مليار، ها؟ مليار، ثمانية مليار، كل واحد كل سهم بمليار، وهب أن التركة ثمانمائة ريال، لا ما مئة ريال السهم، مئة ريال تمام، يصير الزوج له ثلاثمائة والأختين لهم أربعمائة، فهمت المسألة؟ أليس كذلك؟ وتسبيحة وصلاة في زوج الليل أفضل من مليار. طيب أثنين يا شيخ، المسألة الثالثة، زوج كم له الزوج؟ النصف. والأختان لأب؟ الثلثين. والأختان لأم؟ الثلث. وإذن الأخ لأم؟ أنا ما وافق على كلمة محجوب، لأنه محجوب تعرف إيش يعني؟ يعني وارث لكن حجبه غيره، غير وارث، غير وارث. لو كان محجوب اكتب مين يعني محجوب، وإن كان غير وارث لا حط علامة خطأ. طيب الأصل المسألة الآن كم؟ ستة. كم للزوج؟ ثلاثة. كم للأختين؟ أربعة. كم للأختين الثانية؟ اثنين. اجمعوا الآن تسعة، عادت إلى تسعة، إذا تعدلها إلى تسعة. المسألة التي تليها واضح يا إخوان؟ إذن هذا واجب خلاص ما نكمل قشر ما راح نكمل بعد ذلك مسائل العول كملوها يوم السبت إن شاء الله يوم السبت حول الله تعالى نكملها وستأتينا هكذا الاثنان ستعول إلى 17 والـ24 تعول إلى 27 واضح كيف العول. طيب بقي أن نأخذ مسألة نكمل الآن أقلب الصفحة 68 الإيش الانكسار الانكسار هو الذي نريد أن نأخذه الآن نريد أن نأخذ الانكسار. طيب الرد عرفنا ولا لا وأخذنا مسائل عليه ولا ما أخذنا أخذنا أخذنا مسائل على الرد ولا ما أخذنا طيب الكافي لهم إن فهمنا طريقة الرد لا باقي مسألة باقي مسألة واحدة في الرد الطويلة هذه قلنا مع المناسخات لكن مسائل الرد السهلة اللي ما فيها أصحاب صاحب زوجية فهذا خلاص عرفنا كيف نصحح أصلا مسألة نغيرها وإذا كان في صاحب زوجية ومعه وارث واحد أو مجموعة متساوين نرد عليهم ما نعدل أصل المسألة نعدل سهامهم. طيب نبغى الانكسار الآن حلوا هذه المسألة اللي هي المسألة الأولى من مسائل الانكسار صفحة 68 بنت وبنت وبنت كم لهما ايه لهما الثلثان كمل حلوها كل واحد يحلها في دقائق في دقيقة والآن بعد ما ننتهي من الحل نناقشها حليتوها خلاص طيب كم أعطيت البنتين البنات الثلاث البنات أعطيناهم الثلثين محمد ضروري خلاص امسح هذه وابدأ حلها أعطيناهم الثلثين أخت شقيقة أخت شقيقة أخت شقيقة عصبة مع القيق والأخوات إن تكن بنات. طيب المسألة من كم من ثلاث اكتب ثلاث كم للبنات مجموع البنات اثنين كم للأخوات واحد الآن لاحظوا هل الاثنين نصيب البنات ينقسم عليهن ما ينقسم ينقسم بكسر ما نبغى الكسر. طيب هل الواحد ينقسم على الأخوات الشقيقات ما ينقسم أصبح عندنا في هذه المسألة انكسار على فريق واحد ولا على فريقين على فريقين وقد يأتي ثلاثة وقد يأتي أربعة. طيب ماذا نفعل في هذه الحالة ركزوا معي الآن اكتبوا أمام البنات عدد الرؤوس عدد الرؤوس ثلاثة ثلاثة دائرة حطوا دائرة عشان نعرف ميزها عدد الرؤوس كم ثلاثة ننظر الآن بين النصيب وبين الرؤوس ننظر بين النصيب وبين الرؤوس إيش بينهم بين النصيب وبين الرؤوس حط النصيب في دائرة أيضا نصيبهم اثنين ورؤوسهم ثلاثة ننظر بينهما بأي نسب مش بالأربعة بنسبتين بالتوافق والتباين فقط. طيب الآن إيش بينهما تباين إذن إذا كان بينهم تباين نثبت كامل الرؤوس إذا نثبت كم ثلاثة. طيب ننتقل للي بعدها واحد النصيب واحد والرؤوس ثلاثة إيش بينهم تباين في حال التباين سنثبت كامل الرؤوس ثلاث طيب لو كان بينهم توافق سنثبت وفق الرؤوس من في النصيب دائما نتعامل مع الرؤوس فهمتوا إعادة القاعدة الآن في حالة الانكسار أول خطوة نخطوها ماذا نفعل؟ ننظر بين النصيب وبين الرؤوس بالتباين والتوافق فقط. إيش النتيجة ستكون الاحتمالات؟ إما أن يكون بينهما تباين فنثبت كامل الرؤوس، وإما أن يكون بينهما توافق فنثبت وفق الرؤوس، وفق الرؤوس الأقل. طيب ثم نأخذ هذا الكامل أو هذا الوفق ونضربه في أصل المسألة، هذا اللي كنا نسويه من أول. يعني لو فرضنا الآن في هذه المسألة لو كان ما في إلا أخت شقيقة واحدة، راح تكون عندنا مشكلة في الأخوات؟ ما في مشكلة، راح يكون الانكسار فين؟ في فريق واحد. إذا كان الانكسار في فريق واحد، لو فرضنا أن هذه المسألة ما فيها إلا أخت شقيقة واحدة، صارت المشكلة في البنات، فماذا نفعل؟ ننظر بين النصيب اثنين وبين الرؤوس ثلاثة بالتباين والتوافق. إيش اللي بينهم؟ تباين. فنثبت ماذا؟ كامل الرؤوس وهو الثلاثة، ونأخذ هذه الثلاثة ونضربها في أصل المسألة. ولو كان بينهم توافق نأخذ وفق الرؤوس ونضربه في كامل المسألة. فهمت القاعدة؟ طيب ما انتهينا. إذا كان الانكسار في فريقين مثل ما هو معنا الآن، ماذا نفعل؟ أول خطوة ننظر بين النصيب اثنين والرؤوس ثلاثة، ايش بينهم؟ تباين. سنثبت ماذا؟ كامل الرؤوس اللي هو ثلاثة اثبتناه. ثم ننظر بين نصيب الشقائق الواحد وبين رؤوسهم، كم رؤوسهن؟ ثلاثة، تباين. اذن سنثبت ايش ايضا؟ كامل الرؤوس. اذن راح تكون عندنا هنا رؤوس، كم رقم الان طلع عندنا؟ ثلاثة ثلاثة. ننظر بين هذه النواتج بالنسب الأربعة، بالنسب الأربعة إيش اللي سينتج عندنا من هنا؟ سينتج تناسب. إذا سنكتفر كذا، طلع خط من هنا. إذا في هذه الحالة سننظر بين النواتج بالنسب الأربع، بينهم تماثل، أخذنا الثلاثة ضربناها في أصل مسألة تسعة، ثم نضربها في سهام البنات ثلاثة اثنين بستة. الآن فصلها ستة اثنين اثنين اثنين عشان تنقسم، طمنا تنقسم بس. طيب وثلاثة في واحد بثلاثة يصير إيش؟ واحد واحد واحد. عرفت كيف حل الانكسار؟ ايش يقصد؟ ايه الثلاثة؟ ايه افهم عليه. عندنا كم نظر الان في حال الانكسار؟ اول نظر بين النصيب والرؤوس، هذا يكون بكم نسبة؟ بنسبتين. ثم الفريق الثاني بين النصيب والرؤوس ويكون بكم نسبة؟ بنسبتين. هذا مفهوم انكسار. فريق ثالث بين النصيب والرؤوس بنسبتين، وهما التباين والتوافق. ونثبت في كل نظر ايش ناتج؟ ايش الرؤوس؟ ناتج الرؤوس. فظهر عندنا الان ثلاثة نواتج، ننظر بين هذه الثلاثة بنسب الاربع. إذن النظرة الأولى بنسبتين والثانية ضرب النسب، أقصد بالثانية يعني بالأخيرة بالنسب الأربع اللي هو كلها التماثل والتباين والتوافق. نعم كيف؟ ممكن إيه يعني إيش ممكن؟ ممكن يطلع يا شيخ أنا مشكلتي الآن إني مقيد بالميكروفون، قيدني هذا الجهاز، أعطيني القلم. لو كانوا أربعة، لو فرضنا هذه فيها أخت شقيقة، إيش راح يكون؟ صارت أربعة للصحيحين، أربعة وثلاثة بفرنش. إذا راح نضرب مثلا بفرنش، فهمتوا الآن؟ ولو فرضنا أن هذا